أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا قلنا بوجوب السلام من الصلاة فهل يجب مرة أو مرتين؟ أثابكم الله. التسليم من الصلاة للعلماء فيه وجهان، منهم من يقول الواجب تسليمتان، ومنهم من يقول الواجب تسليمة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه سلم تسليمة واحدة، وهذا هو أقوى الوجهين، أن الأولى واجبة والثانية سنة. ويتفرع على هذا ما ذكرناه من المسائل فيما لو سلم التسليمة الأولى فانتقض وضوءه وخرج منه الريح قبل أن يسلم التسليمة الثانية فإنه تصح صلاته وتجزيه، وهكذا لو سلم التسليمة الأولى ومرت بين يديه امرأة أو كلب أو حمار صحت صلاته وأجزأت إذا كانت قبل التسليمة الثانية. كما يتفرع عليه أنه إذا سلم الإمام وأردت أن تقوم للقضاء فإنه يجوز لك أن تقوم بعد تسليمته الأولى، والله تعالى أعلم.